إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الزكاة طهر ونقاء، وجعل بذلها عنوان لشكر رب الأرض والسماء. وأشهد أن لا إله إلا الله تولى قسمة الزكاة، ومن ضمنهم المساكين والفقراء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من منع الزكاة وما تجلب من الوبال والعناء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه النجباء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فالتقوى زكاة وزكاء وعز وسعادة وفوز وهناء. أيها المسلمون، الزكاة مكانتها في الإسلام عظيمة، وشعيرتها من بين الأركان جليلة، فهي فريضة وفضيلة، قرنها الله مع الصلاة في كتابه، ولعظمها ذم الله التاركين لها، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وجعل تارك إطعام المساكين من المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ولعظم منزلتها يقاتل مانعها. قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإنها حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه على الحق. ومن جحدها كفر، ومن تركها تهاونا وكسلا ومنعها بخلا. ففيه خلاف بين علماء المسلمين هل هو من المسلمين. ولعظمها جاءت العقوبة الصارمة والنصوص المتوعدة التي تقشعر منها الجنود وينفر منه أهل الجحود، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن أبي هريرة مرفوعا: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أو فر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها. وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث متفق عليه. يا مانعا زكاته لا تمنعي، يا مانعا زكاته لا تمنعي، واحذر ملاقات الشجاع الأقرع. فهل يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمنع زكاته أو يبخل بها ويتهاون بأدائها بعد هذا الوعيد الشديد؟ إذا سمعنا فرضها وحكمها فلنسمع إلى فضلها وحكمها. فمنها إتمام العبد لأركان الإسلام وتطهير النفوس وزكاة القلوب وتزكية الأواصر الودية وتزيل الشحناء وأمراض القلوب، تعود المرأة على الجود والكرم والبذل وشكر المنعم والزيادة المبروكة والنفقة المخلوفة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيحين: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. وفيهما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ومن الفضائل وجميل الخصائل أنها برهان ساطع على إيمان صاحبها، والصدقة برهان. ومن محاسنها أنها سبب لدخول الجنان والنجاة من النيران، ومنها تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، يرحم القوي الضعيف ويعين الغني الفقير. ومنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء لما يرى من تنعم الأغنياء وبذل الأثرياء. وكذا تمنع الجرائم كالسرقات والنهب وتقضي على البطالة. ومن الفضائل أمة الخير والفضائل أن صاحبها في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين. وعند أحمد: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وكان راوي الحديث أبو الخير: لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. ومن ثمارها البركات وتضاعف الأجور والحسنات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وكذا تدفع العقوبات وتطفئ الخطايا والسيئات. ومن فوائدها وقاية صاحب المال من العذاب. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن منافعها أنها تحصن المال وتحفظه من الآفات والإهمال، تمر به وتحفظه من الآفات والإهمال، تطهر المال ووقاية من الفساد. وكذا تورث الأمن والتمكين والنصر على أعداء الدين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن الفوائد وجميل العوائد التقوى والفلاح والعز والصلاح هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال سبحانه وأولئك هم المفلحون. في أداء الزكاة تفريج الكربات وقضاء الحاجات وسد الخلات وإعانة الأسر والضعفاء. ففي مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبذلها وسخاء النفس بها سبب للعز وسعة الرزق والنصر وإقامة الحق. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هذا وقد تضمنت الزكاة فوائد عديدة وأحكاما كثيرة تفوق ستين فائدة. فقلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إخوة الإسلام وأمة الزكاة والصيام. وثمة مسائل مهمة في الصدقة والزكاة فاستمعوا وأنصتوا واسألوا عما أشكل واتبعوا فاعبدوا الله على بصيرة وتفلحوا. الأولى عباد الله شرط الزكاة خمس شروط الزكاة خمسة: الإسلام وملك النصاب واستقراره وتمام الحول في غير المعشرات والحبوب وكمال الحرية. الثانية كل ما أعد للتجارة من العقارات والحيوانات والمطعومات والمشروبات والملابس والمركوبات ففيه الزكاة فيقومها كل سنة بما تساوي قيمتها عند رأس الحول ويخرج ربع العشر. وهذا ما يسمى عروض التجارة كالمحلات والصناعات والشركات والمؤسسات وألوان البيوع والتجارات. الثالثة أن الزكاة واجبة على العاقل وغير العاقل والكبير والصغير والمخرف وكل من ملك نصابا فعليه. يجب على أولياء الأمور كالآباء والأولياء أن يتنبهوا لمن تحت أيديهم فيزكونه، وكذا من كان وكيلا أو وصيا على غيره يجب إخراج الزكاة من أموال الأيتام والقصر والصغار. ولا يشترط العقل، والبعض يتاجر في أموالهم وينميها ولا يخرج زكاتها لجهل أو لأنهم صغار وليس لهم عقول، فيجب أن يؤدي الزكاة. أما الصدقة فلا يجوز أن يتصدق منها بشيء. الرابعة أنه لا زكاة فيما أعد الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفراش ومركب وأثاث وحيوان وسيارة ومساكن، لما في الصحيح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الخامسة أن ما أعد للأجرة كالعقارات والسيارات تجب الزكاة في أجرتها وغلتها. السادسة أنه لا زكاة في الوقف غير المعين كالأوقاف على الفقراء والمساكين والمجاهدين والمشاريع الخيرية وحلق التحفيظ والمدارس والجهات الخيرية، والورث غير المقسوم والثلث من المال. السابعة أن ربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول رأس المال، فلو ملك نصابا من النقود أو اتجر به وربح فإنه يزكي على الجميع، حتى ولو لم يربح هذا الربح إلا في آخر أيامه، كمن ملك أرضا تساوي 100,000 وقبل تمام السنة وصلت إلى 200 فيزكي 200. الثامنة أن مصرف الزكاة تولى بيانه سبحانه في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فلا يجوز تجاوز هؤلاء الثمانية. التاسعة زكاة الدين على نوعين: الأول دين على مليء ومعترف به باذل له، فعلى صاحبه زكاته كل سنة، فهو عند المدين كالودائع والأمانات، وإن لم يقبضه لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، ومثلها الأسهم المقدور عليها. الثاني أن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل أو مال ضائع، فلا يلزم صاحبه زكاته إلا إذا قبضه، يزكيه مرة واحدة، وعند بعض أهل العلم يستأنف حولا جديدا. العاشرة أيها الإخوة، لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، لأن الواجب إبراء المعسر أو إنظاره، فالمسقط يقصد بذلك وقاية ماله ورده إليه، إلا اللهم لو ملكه زكاته بدون قصد وحيلة وتواطؤ فالمدين بالخيار. الحادية عشرة زكاة الرواتب الشهرية، فالمخرج والأكمل أن يوقت الشخص شهرا ليزكي ما في حسابه ورصيده، فما تم له سنة فذاك فرضه، وما لم يتم له سنة فزكاته معجلة، فهذا أسلم للإنسان وأطمأن لنفسه وأبرأ لذمته. وتنظيما لذلك، أي إذ يعسر أن يرصد لكل شهر حسابه. الثانية عشرة أيها الأكارم من هذه المعالم تذكير الأزواج والأبناء والبنات والطلاب والطالبات، وكذا العمال والخدم والسائقين، والسائقون تذكيرهم وتعليمهم بزكاة ما لديهم، وكذا العمال والخدم والسائقين تذكيرهم وتعليمهم بزكاة ما لديهم وما في حساباتهم، وأنهم يجب عليهم الزكاة إذا تم النصاب، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فخبر عاملك وخادمك وخادمتك وولدك وبنتك ما يجب عليهم في أموالهم. الثالثة عشرة أنه ليس لها وقت محدود توزع فيه، فوقتها هو حولها في أي شهر تم فيه الحول، ولم يرد دليل على زمان كرمضان ولا مكان كمكة، وهذا له سر وحكمة حتى تعالج الصدقة والزكاة حكمتها وثمرتها. للفقراء والمساكين في كل وقت وآن، فلو وحد زمن لها لتضررت مصاريف الزكاة والفقراء. الرابعة عشرة الحذر من التقصير في النظر في الفقير ومدى حاجته إليها دون رصد وتحرير. فليست الزكاة مبرات سنوية وعوائد حولية لأشخاص معينين، فالبعض عنده أشخاص لهم سنين، وهذا لا تبرأ به الذمة. فكل ما وجبت الزكاة وجب إعادة النظر في من يستحقها. فقد يغتني الفقير ويفتقر الغني، فلا مجاملة ولا عوائد ولا محاباة ولا توالد. الخامسة عشرة إخوة التوحيد والسنة، الغفلة عن الأقارب ممن يستحقون الزكاة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهكذا سائر القرابات. فإعطاؤهم فيه حسنتين وأجر وصدقتين، فهي صدقة وصلة. وكثير ممن يغفل عن أقاربه فيبر الأباعد وينسى الأقارب لقصد أو غير قصد، ولو أن تعطيه من غير مباشرة إن خشيت استحياءه أو مفسده. السادسة عشرة إذا نقص النصاب في بعض الحول سقطت الزكاة ولو قبل الحول بأيام، ما لم يكن حيلة على إسقاط الزكاة فيعامل بنقيض قصده. السابعة عشرة زكاة الأراضي للمعدة للبيع والشراء يقيمها بقيمتها حاليا. الثامنة عشرة من اتخذ مالا لزواج أو سكن أو مركب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. التاسعة عشرة زكاة الحلي المستعمل بالنسبة للمرأة، فجمهور أهل العلم لا يرون فيه الزكاة، وقد ثبت عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيه زكاة. فهذه مسائل على عجالة باختصار وإيجاز وإشارة. أيها المسلمون، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، واعلموا أن هذا رزق ساقه الله إليكم، فلا تعطوها بمن وأذى واستحقار وازدراء. وكذا الحذر من دفعها إلى غير مستحقيها، تنالوا أجرها وبرها وذخرها. أيها المسلمون، لو أديت الزكاة على الوجه المطلوب وأخذها المستحق المحبوب، ما اشتكى فقير ولا وجد عسير، فما اشتكى فقير إلا بتقصير دافع للمال الكثير، فما اشتكى ذلك إلا بسبب ذلك. وأحسب الناس لو أعطوا زكاتهم لما رأيت بني الإعدام شاكينا. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا نعبدك على وفق الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا، وارزقنا فيه القوة والنشاط والجد والاجتهاد. اللهم أعنا على الصيام، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الهداية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وموت المسلمين، وأصلح لنا أمور الدنيا والدين، وأصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين، ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.